ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، تتناقل الأخبار أن هناك وباء لمرض يسمى إيبولا، وهو مرض خطير ينتشر بين الناس أسرع من انتشار النار في الهشيم، أسرع من انتشار النار في الهشيم. وتتخذ سلطات الدول التي انتشر فيها هذا الوباء، وهي دول في وسط إفريقيا، إجراءات محلية وتعاونات عالمية من أجل اتخاذ الإجراء المناسب للوقاية من هذا المرض لمن لم يصب به. هذه الحالة هي حالة إيجابية أم سلبية؟ وهذه المسالك هل هي خطأ أم صواب مع وجود مثل هذا الوباء؟ بالقطع دون تردد، هي مواقف إيجابية، وهي مواقف يقتضيها العقل والمنطق والحجة، أن بلدا أو أن قوما في عافية وجدوا وباء ينتشر يقضي على عافيتهم ويصل بهم إلى الموت، أن يستنفروا وأن يحتاطوا وأن يتخذوا من التدابير ما يمكن أن يكون وقاية للجميع أو للفرد. وماذا على الفرد الذي يحيا في وسط هذه المجموعات التي ابتليت بمثل هذا الوباء؟ لا بد حتما أنه سيتخذ من الأسباب التي يفر بها من هذا الوباء لئلا يصيبه، خشية على عافيته التي يمكن أن تنتهي ويصل به الأمر إلى الموت. بمعنى، أنت لو أنك في مثل هذا المقام وأنت تعرف أن عافيتك غالية وأن حياتك أغلى، ماذا أنت صانع؟ لابد بالضرورة أنك ستتخذ كل ما في وسعك من الأسباب التي تكون سببا لنجاتك، مع إيمانك بأن الأمور بيد الله عز وجل، لكن ما تكلف به أن تبذل ما في وسعك للسلامة من هذا. وقد سألت سؤالا، هل مثل هذا المسلك فيما يتعلق بالحفاظ على العافية والحياة كأسباب هو مسلك إيجابي أم سلبي؟ ولا أعتقد أو ولا أخال عاقلا يخالف في أن هذا المسلك مسلك إيجابي ومطلوب ولازم وواجب، أن يحتاط الإنسان من الوباء الذي يمكن أن يصيبه فتضيع معه عافيته أو تضيع معه حياته. قد يتعجب ببعضكم من الكلام بها من هذه الزاوية، وما علاقة موعظة الجمعة بمثل هذا الكلام؟ الموعظة التي أريد أن أذكر نفسي وإياكم بها هي وطيدة الصلة بهذا المثل الذي هو واقع، وهو: هل الدين الذي هو أغلى من العافية وأغلى من الحياة، بدليل أن الحياة تقدم له قربانا والعافية والمهج تقدم له قربانا، هل يمكن أن يصيبه أو يحاط به بالأوبئة التي تؤدي إلى إتلافه، كما تؤدي أوبئة الفيروسات وغيرها إلى إتلاف العافية والوصول بالنفس إلى الموت؟ هل هناك مثل هذا الحال في الدين؟ لابد أن تعلم أن الدين كما أنه هناك أسباب قيامه وأسباب قوته، هناك أيضا أسباب إضعافه وإنهاكه وإماتته. بمعنى، إذا نظرت في القرآن وجدت أن الله تبارك وتعالى قعد قاعدة ينبغي أن لا تنفتل عنها عين عاقل مهما كان له قدر العقل، فضلا عن مؤمن أو ذي دين، وهي أن الدين تصيبه الآفة أكثر من الأبدان، وأن الدين يصيبه الزيغ والذهاب والإبطال والإنهاك والإهلاك أكثر من الأبدان. فإن كانت الأبدان تتخذ لها من الإجراءات ومن التعاون المحلي والدولي من أجل سلامة الأبدان، ويتعاون الناس من كل حدب وصوب من أجل سلامة الأبدان والعافية، فلا بد أن تعلم أن الدين يتعرض للأوبئة ويتعرض للآفات التي تؤدي إلى إصابته وإمراضه، بل وتؤدي إلى إذهابه أكثر من الأبدان. يقول الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي هذا إشارة بينة إلى أن الدين يمكن أن يزيغ من القلب بعد إذ كان ثابتا، بعد إذ كان مستقرا في القلب، يزيغ منه فيبلى أو يصاب بآفة فينهار الدين الذي كان بعافية. بل ويقول الله تعالى معلما لنا في هذه القضية أيضا من جملة الأدلة التي قعدت لتلك القاعدة التي ذكرتها لحضراتكم، منها قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. من الناس من عنده دين، إذا كان في عافية وفي جو ملائم بغير آفات ولا ضلالات وبغير أز للمنكر وبغير محاربة في الدين وبغير فتن تأكل الدين، فإن هذا الدين يكون مستقرا صالحا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعبد الله، شهد الله له بأنه يعبد الله، لم يقل ومن الناس من هو منافق، لأنه ما دام منافقا فهو مريض، دينه مريض، دينه ذو آفة، لكن هو صاحب دين سليم. إن كان في غير فتنة فهو مستقر، فإن أصابته فتنة، والفتنة هي مكروب الدين، الفتنة هي مكروب الدين، زي الأيبولا ما هي مكروب الأبدان وتصيب الإنسان بمرض لا يستقر معه أكثر من 48 ساعة إلى 72 ساعة فيموت بلغة الطب، كذلك الفتن تأكل في الدين وتمرضه، فيبين الله لك، يقول: يا عبد الله اعلم واحذر وتنبه، أن من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير ما دام الجو ملائم اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، أصابته الأيبولة في دينه، أيبولة الدينية، سرطان الديني، الفيروس الديني، فينهار الدين، فينقلب، خسر الدنيا والآخرة، لأن أنت لا قوام لك إلا بدينك، دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغير لا تكون، وبغيره لا تكون. فعندما تكثر الآفات ويكون الدين بطبيعته ضعيف، فكيف يكون الحال؟ كيف يكون الحال؟ ويقول الله تعالى أيضا من منطلق الأدلة الدالة على هذه القاعدة: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يعلمنا الله عز وجل ويأمر نبيه أن يتلو على الناس أن من الناس، سواء كان هذا يخص ذكر معين، إلا أنها وصف لفريق من الخلق وصنف من الناس، أن يأتيه الله من العلم والفهم والبيان الآيات، ولكنه ينسلخ منها، ينسلخ كما تنسلخ الحية من جلدها، فيخرج عنه تماما وينخلع عنه تماما، وبدلا من أن يتبع الحق يتبع الهوى، وبدلا من أن يتبع الأمر والنهي يتبع ما يتجارى عليه الناس. والأدلة في هذا الباب كثيرة، لكني أريد أن أثبت القاعدة حتى يستقر في وجدانك أن الدين مهما كان له من السلامة والقوة يتعرض لآفات، فإن لم يتنبه صاحب الدين فيتحصن ويتخذ من الأسباب والإجراءات كما يتخذها فيما يتعلق بآفات البدن، بل وأكثر، فإنه لعله لا يفيق إلا وقد هلك دينه، أو مات، إلا وزاغ قلبه، إلا وانقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. نحن ربينا على أن الدين لزق بغيره، لازق فينا غصب عنا، وإحنا أصحاب دين غصب عن الكل، وإحنا مسلمين ومؤمنين موحدين بالله غصب عن كل الناس، وغفلنا. أبو مليكة رضي الله عنه أحد خيار التابعين يحكي أنه قابل في حياته 30 من الصحابة، يحكي يقول ماذا، والآثر أخرجه البخاري، يقول أدركت تابعين اللي هم بعد الصحابة، فمات منهم كتير وأدرك منهم 30، أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، كلهم يخشى على نفسه النفاق، 30 واحد اللي بقيوا، 30 دول يعني من كبار الصحابة، أكبرهم سنا، يعني أطولهم عمرا في الإسلام، ومع ذلك لا يقولوا نحن مسلمين موحدين بالله ونعرف ديننا غصب عنك، وانت تعرفنا ديننا، وإحنا وهذه الجمل والتشدقات التي تحلو لكل منا أن يتكلم بها ويظن أنه يخاطب ربا سيقبل منه الكلام فيدخل به جنة ويخرجه من النار. إن الذي ينبغي أن تخاطبه بدينك هو الله، والله لا يخاطب إلا بلغة القلوب، إن كان القلب سليما، وهذا سر قول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لماذا التعبير بسليم؟ مع أن القلب من أوصافه في القرآن الإخلاص، الصدق، التبتل، الإخبات وغير ذلك من الأوصاف، لكن لماذا قال سليم؟ حتى تعلم أن القلب إما أن يكون سليما وإما أن يكون ذو آفة. ولذلك لما وصف المنافقين لم يصفهم إلا بوصف واحد، وهو وصف آفة القلوب. في قلوبهم مرض، عندهم أيبولة دينية، عندهم فيروس ديني، فزادهم الله مرضا. لكنك أنت مؤمن وموحد بالله ومسلم غصب عن اللي جابه اللي جابه اللي جابوه، وبالتالي لا تخاف على دين، لأنك لا ترى لا تستشعر خطورة عليه. لماذا تتخذ الدول الإجراءات والمنظمات الصحية والأمم الأممية وغيرها وغيرها من الإجراءات؟ لأنهم يستشعرون خطرا. وأنت أيضا إذا حدثك أحد عن علامات مرض في جسدك وقال لك علامات مرض سكر، ده معناه أن أنت الكبد عندك في شيء، تجد نفسك ملهوف وتتخذ من الإجراءات وتستبين وتستكشف. لماذا؟ حتى تطمئن. ثم إذا عرفت أن الآفة لحقت بك تتخذ من كثير من الإجراءات التي يمكن أن تكون سببا لمعافاتك. هذا في الأبدان وهذا في الصحة والعافية. أما في الدين ترمخة، مادام أنت مسلم تقول لا إله إلا الله خلاص. صحيح أنت ممكن تكون في رمضان كان في الصيام وكان في القيام وكان في الصدقة والإطعام والتلاوة، وبالتالي كنت على خير، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. ثم تأتي الفتن بعد رمضان، فيتعرض الدين الذي كان في مأمن في جو مناسب صحي جو غير وبائي لا يتعرض لشيء. ثم تأتي بعد ذلك الآفات. هذه الآفات أنت يمكن أن تثور تساؤلات في ذهنك من باب الاهتمام، هل هذه الآفات هي المخدرات، هي الزنا، هي شبهات الطعام والشراب، شبهات الكسب والكسب الحرام؟ هذا منها. لكني أريد أن أقول لك أن هذا هو أقل الآفات، لأنك تراها وتميزها، بدليل أنك إذا وجدت شيئا ذو رائحة كريهة نتنة لا تأكله، وإذا وجدت شيئا قد تغيرت ألوانه وصار متعفنا لا تأكله ولا تشرب ولا تمسه طلبا للسلامة. الزنا والخمور والمخدرات وغيرها تشبه هذه الأمور، آفات بينة. لكن هناك آفات أخرى أخطر من هذا بكثير، أيبولة حقيقية تصيب القلب في مقتل. من هذه الآفات عدم الغيرة على الحرمات، من هذه الآفات رؤية تغير وقلب الأمور حتى يرى الناس أن اليهود أولياء وأن المسلمين وإن كانوا مخطئين وإن كانوا مجرمين أعداء، أن يرى الناس أن الحراك أو أن الغيرة على أي مظلوم يستحق ولا يستحق حتى الغيرة، فقد تعجز أن تعمل شيئا لنصرة مظلوم، وقد تعجز أن تقول أيضا. لكن عندما يصاب القلب بالأيبولا وعندما يصاب القلب بالفيروس تعجز أن تنوي، تعجز أن تغضب، تعجز أن تزعل، فتشاهد المباريات والتمثيليات وتأكل وتشرب وتكرر. فإذا قيل هم مجرمون هم مجرمون، إذا قيل هم يستحقون هم يستحقون، فتقع تتسرب آفة إلى قلبك، وأنت ترى أنك بفضل الله لا مخدرات ولا زنا ولا سرقة، ولكن قلب أصيب في مقتل بفيروس بميكروب وهو الفتنة. إنك لابد أن يكون لك من الموقف الشرعي عند الفتن. وما أكثرها. نحن الآن يمكن أن نسمع سب الله وسب الرسول والاستهزاء بالدين في كل المقامات المسموعة والمرئية. نحن الآن يمكن أن نرى ما يحدث في غزة ومع ذلك نطبل ونزمر بل ونصفق ونضحك. فبالتالي يمكن أن هذه الفتن تجعلنا ممن قال الله فيه إن أصابه خير اطمأن به، كان في رمضان بيصوم ويصلي ويقرأ، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. لابد أن نفهم أنك عندما تستشعر أن الدنيا مقلوبة لا تسير على وفق ما أمر ولا تسير على وفق ما شرع، لابد أن تعرف أن هذا جو وبائي. ومعنى جو وبائي يعني أنه يمكن أن يصيب الدين في مقتل، وهذا معناه أنك عندما لا تتفطن إلى ما يمكن أن يصيب قلبك أو يصيب دينك فهذا هو الأمر الخطير. والمعنى أننا ينبغي أن نعرف أن أقيم ما عندنا وأن قضية وجودنا هي الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن هذا الدين هو على وفق ما شرع من خلقنا وهو الإسلام، وأن هذا الإسلام ليس كما أرى ولا كما ترى، ولكن كما علمنا الله في كتابه وهدانا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأن هذا الدين يعيش هذه الفترات في غربة على مستوى العالم كله، في غربة شديدة ما بين مغال ومتطرف ومحق وظالم ومتعد على مستوى العالم. هذا يعني أن الدين يتعرض لفتن، وأن الدين لا يأمن، وأن الجو غير مناسب لاستقرار القلوب على الحق، وأن القلوب يمكن أن تتلون أو تتغير تغيرا يؤذي الدين أو يصيب في مقتل. وهذه هذا دورك، أنك كما تستشعر خطورة الأوبئة التي يمكن أن تصيب الأبدان في أي مقام، لابد أن تعرف أن الأوبئة التي تحيط بالقلب فتصيب الدين فيزيغ صاحبه، أو يزيغ الدين من القلب بعد إذ كان ثابتا، أو ينقلب العبد الذي يعبد الله على حرف بعد إن كان مطمئنا بالخير فينقلب على وجهه وغير ذلك. لابد أن كل واحد أمين على دينه. أنت أمين على دينك، هذا الدين الذي ستسأل عنه يوم القيامة ماذا قدمت فيه. ولا تظن أن سلامتك مما ترى من الآفات المعلومة أن هذا هو غاية السلامة، فإن هناك من الضربات المتعلقة بالولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله وتنكر للمنكر وكراهية أهل الباطل وتبغض والبراءة من اليهود والنصارى وأعوانهم وأشياعهم وأنصارهم، كل هذا متعلق بأصول الدين. فإن هذه الفتن إذا لمت بالقلب ونظر القلب إلى أنه يسبح ويتمتم ويصلي ويصوم ووقف عند هذا الحد، فإن الآفة الخطيرة هي الخفية، الآفة الخطيرة هي الخفية. إن من أكثر الأشياء التي يمكن أن تتعبك صحيا أن يأتيك زكام أو دور من أدوار البرد الحاد الذي يجعلك طريح الفراش، ومع ذلك يكون من أهود الأشياء على البدن، وقد يتسرب إليك فيروس كبدي لا تستشعره ولا يرقدك ويظل في جسدك سنين لا تدري به، وهو يحدث في جسدك من الدمار والتخريب والانقلاب ما تفيق على وأنك يعني في حالة متأخرة أو في حالة لا يصلح معها دواء ولا علاج. إذا كان هذا يصيب الأبدان فاعلم أنك كذلك. أفات الدين منها أفات مرئية، إذا قيل لك أن فلان مصاحب امرأة ويتقابل كل يوم، وفلان يحدث بنت الجيران وينبغي أنك تكلم ابنك عشان ما يعملش كده، تجد الناس تستنكر ذلك وتستنكف وتستشعر أن هذا قلة مروءة وقلة أدب وقلة أخلاق، وهذه منكرات بينة، وهذه منكرات. لا يفهم أحد مني أن أنا أقول أن هذه أمور يعني اعملوها وسهلة، نسأل الله أن يبرئنا من كل باطل، لكن أقصد أقول أن هذه مرئية يمكن أن تتخطاها، يمكن أن تتحاملها، يمكن أن تتخذ من أسباب الوقاية منها. لكن هناك من الأوبئة القاتلة التي ما تصيب القلب إلا وتصيب في مقتل، ليس مجرد إمراض، وقد لا نراها وقد لا نستشعرها، وقد لا نراها وقد لا نستشعر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلبا سليما نلقاه به يوم القيامة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا تعجب عبد الله إذا قلت لك أن أحادث أو موقف مثل الذي يحدث في غزة يمكن أن يدخلنا جميعا جهنم إلا من رحم الله تعالى، من جهة أننا تتبلد قلوبنا. إن الإيمان ثلاثة مقامات: أن تفعل، وأن تقول، وأن تنوي. فهناك من يعجز عن العمل، وهناك من يعجز عن القول، لكن لا يمكن أن يعجز أحد عن القلب، لأن القلب لا يطلع عليه أحد. فلا تعاتب ولا تؤاخذ ولا تجرم على ما في قلبك، لأنه لا يستطيع أن يحصيه إلا الله. أما الأقوال يمكن أن تسمع فتؤخذ عليك، وأما الأفعال والأعمال فترى فتؤخذ عليك، لكن عندما تصيب القلب الآفة فيتبلد، فلا يتمعر، فلا يحزن، فلا يدعو، فلا يتمنى نصرة المستضعف، ولا يتمنى هلاك العدو من اليهود ومن ولاهم ومن شيعهم ومن نصرهم ومن أمدهم، فعندئذ هذا قلب هالك وهذا دين ميت. لابد أن تفهم هذا. عندئذ يكون مآل العبد جهنم وبئس المصير، لأنه أتى الله بقلب ميت، مع أن السلام في أن تأتي الله بقلب سليم. وهنا لابد من سؤال: ما علامة القلب السليم؟ علامة القلب السليم ثلاثة. علامة القلب السليم ثلاثة: الأول حب الدين وتمني القيام بكل ما فيه. أما تسمع مثلا أن واحد زي الصحابة يقول لك الصحابي ده تصدق بماله كله، زي أبو بكر مثلا، إحنا جلدة وشح وبنحب الدنيا جدا، ولما بنتصدق بنتصدق بفتات الفتات، لكن في نفس الوقت تبقى عندك إحساس تقول يا ريت نعمل زي أبو بكر. مين يعمل زي أبو بكر؟ إذا قيل لك أن فلان الفلاني سابق في البر ففعل كذا وكذا، تجد نفسك تتمنى زي ما القلب الميت في نفس العلامة دي أنه يتمنى المنكر. يقولوا له ده في أمريكا الشباب والشابات بيناموا فوق بعض على الكوبري، تجده يقول لك يا ريت أروح أمريكا. فيبقى ده قلب تمنى المنكر. فالقلب السليم يتمنى البر وإن لم يفعله، يتمنى. لما يقال لك ان فلان ختم القرآن 3-4 مرات تلاقي نفسك تقول يا بخته ربنا يرزقنا، مش تقول ايه الرجل الفاضي ده، هو صايع، هو ايه القرف ده. فحب. ولذلك في المقابل ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. ففي مقابل انك تحب، في مقابل قلب الميت انك تكره. العلامة الثانية حب اهله، حب أهل الدين، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، فتحبه وتملأ قلبك بمحبته وتتمنى لو أنك كنت معه أو رأيته، تصلي عليه، يتندى قلبك بسيرته عليه الصلاة والسلام، وتحب الصحابة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق. لأن الأنصار هم من أكثر الناس الذين آوى محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه وخدموا الدين وعملوا للدين. إذن لزاما عليك كمؤمن أن تحبهم من باب أنهم أهل الإيمان. والثالث أن تحزن لكل ما يصيبهم من السوء، لكل ما يصيب المسلمين والمؤمنين من السوء. ولذلك ذكر الله عز وجل في وصف أصحاب القلوب المريضة الميتة: إن تمسسكم حسنة تسؤهم. وأيضا ذكر: وإن تصبك مصيبة يفرحوا لها، يفرحوا بها. المؤمن عكس كده، اللي هو ايه؟ ان هو يحب ان يرى في المؤمنين الخير ويحزن ايما حزن اذا اصابهم شر، يحزن يتألم. هذه علامات القلب السليم. انت اسأل نفسك: هل انت عندك حب للدين والبر والطاعة والإحسان؟ عندك عشق لذلك ولا أنت كاره؟ إن لم تكن كاره للكل فلو كاره لواحد فالكاره لواحد من الدين كالكاره لكل الدين. كاره لكل الدين. وهل أنت ممن يحب المؤمنين ويواليهم لإيمانهم؟ وكلما على الإيمان، لماذا أحب الناس الصحابة؟ لماذا أحب الناس محمد صلى الله عليه وسلم؟ لدينه، لأنه أعلى الناس دينا وأعلى الناس تقوى، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشر المبشرين، ثم بقية الصحابة، بعضهم بحسب مراتبهم. وقد قسم الصحابة العلماء الصحابة 4 مراتب، ومنهم من قسمهم 12 مرتبة، على تفصيل ليس هذا محله، لكن بالضرورة أن تعالج قلبك وأن تسأل نفسك، خاصة أننا في زمن الأوبئة الدينية. نحن في زمن الأوبئة الدينية التي تصيب القلوب في مقتل، فاحتط لدينك واتخذ من الأسباب. ولابد أن تعلم أن نجاتك هي بقلبك وليس ببدنك. فكم من بدن تعفن على الفراش، وكم من بدن صار فيه السرطان، وكم من بدن أهلكته الآفات حتى وضع في قبره جيفة ولكنه عند الله في عليين. وكم من بدن تفاخر على الناس وتعاظم عليهم بطعامه وشرابه وطيبه وملابسه، ولكنه لما وضع في القبر ووضع في حفرة من النار لا يتاقها أحد. أسأل الله أن يجعل قبوري وإياكم روضة من رياض الجنة، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين، وأن يحفظ علينا ديننا ما أحيانا، وأن لا يفتن فيه. اللهم احفظ علينا ديننا واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ارض بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم يا رب انصر عبادك في غزة. اللهم اقبل من مات في الشهداء وذوي الجرحى، واربط على قلوب ذويهم، يسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم وكل ما يحتاجونه يا رب العالمين. سدد رمياهم وارم لهم وكن معهم واهلك أعداءهم. اللهم يا رب نسألك أن ترزقنا سبيلا لإعانتهم وأن تغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم يا رحمن السماوات والأرض، إن الخلق قد خزلوهم فلا تخزلهم، كلهم ولا تكن عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، والطب بعبادك في سائر بلاد المسلمين وفي مصر يا رب العالمين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سلما غانما يا رحمن يا رحيم. اغفر لنا وارحمنا، احسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم إنا استودعناك أنفسنا فلا تضيعنا، أمنا مما نخاف، اللهم لا تسلمنا لمن يظلمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، واجعلنا هداة مهتدين. تقبل سعينا، واغفر لنا تقصيرنا، واشف قلوبنا، واجعلنا من المهتدين. ولك الحمد حتى ترضى. رب اغفر وارحم، واعف وتكرم، وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.